يقول السائل: أعمل بالشعيبة وأسكن بمكة المكرمة، هل يمكنني الإحرام بالعمرة من الشعيبة؟ الجواب نعم، يحرم إذا أراد العمرة أو أراد الحج، يحرم من مكان عمله ما دام أنه دون الميقات أو لا يمر بميقات حال مجيئه منها. يقول السائل: حضرت من جدة بعمرة في شوال وأريد الحج، هل يجوز لي أن أحرم من أي مكان داخل مكة؟ إذا أحرمت من جدة ودخلت مكة محرما بعمرة وبقيت في مكة إلى الحج فتحرم من مكة، وأما إذا عدت، إذا كانت إقامتك في جدة وعدت إلى مكان إقامتك وأردت الحج فتحرم من جدة، وإذا أحرمت من جدة ودخلت مكة فلك أن تطوف طواف القدوم وتسعى بعده سعي الحج قبل عرفة. وأما ما دمت بمكة وأحرمت من مكة في اليوم الثامن أو التاسع من ذي الحجة فالطواف يشرع لك في كل وقت، لكن لا يصح أن تسعى بعده لأن هذا الطواف لا يعتبر طواف قدوم وإنما هو طواف تطوع. يقول السائل: حضرت من جدة بعمرة عن نفسي في شهر شوال ورجعت وعدت بعمرة أخرى عن أخي المتوفى، والآن أنا بمكة وأريد الحج، فهل علي هدي؟ إذا كان إحرامك من جدة ودخلت مكة بعمرة ثم أتيت بعمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة ثم أحرمت في الأخير من مكة فيكون عليك هدي واحد، هدي التمتع. أما إذا كانت إقامتك في جدة ورجعت إلى جدة وأحرمت بالحج من جدة فليس عليك هدي لأنك غير متمتع وإنما أحرمت وعدت إلى مكان إقامتك. يقول السائل: كيف نوفق ما بين البلوغ عن 15 سنة وبين قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ هذا لا خلاف بينهما ولا يفيس فيهم تعارض حتى يجمع بينهم. أولا من حيث الوجوب لا يجب الحج ولا تجب الصلاة على الصبي إلا بعد البلوغ، وأما أمر الوالدين له فيجب عليهما على الوالدين أن يأمراه بالصلاة لسبع ويضرباه عليها لعشر، فالوالدان يجب عليهما أن يأمر الولد، والولد لا تجب عليه الصلاة لكن يجب على الوالدين أن يأمراه، وإذا خالف وامتنع يضرباه لأجل أن يتعود الصلاة ويتعلم، لأنه لو أمهل وترك إلى البلوغ ما صلى إلا نادر لأنه يكون عتى على هذا الشيء والعياذ بالله. لكن الوالدان مأموران بأن يأمراه قبل أن يجب عليه أن يصلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.